بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أحباب الكرام، لازلنا في باب سجود السهو، وقد مر معنا في الدروس الماضية أن أسباب سجود السهو ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. وتكلمنا عن الزيادة بقسميها، زيادة الأقوال والأفعال، وتكلمنا أيضا عن النقص بأقسامه. واليوم إن شاء الله عز وجل ننتقل للموجب الثالث من موجبات سجود السهو، وهو ماذا؟ وهو الشك. وهو الشك. قبل أن نشرع فيه وفي تعريفه، طبعا تعرفون عند الفقهاء الشك هو مطلق التردد بين أمرين. عند الفقهاء إذا قالوا الشك فهو مطلق التردد بين أمرين، يعني هل أنا في الركعة الثالثة أو الرابعة، الثالثة أو الرابعة، بصرف النظر عن إدراك الطرف الراجح. لو كان 80% أنها الرابعة و20% أنها الثالثة، هذا عند الفقهاء يسمى شك، وإن كانوا يسمونه غلبة الظن هنا، وكما يقول المصولين يعني، أو تساوي الطرفين 50% الثالثة و 50% الرابعة، 50% الثالثة و 50% أنها الرابعة، أو الطرف المرجوح وهو 20%. هذا كل هذه الصور الثلاثة عند الفقهاء تسمى شك، تسمى شك، بخلاف الأصوليين. الأصوليين يقولون إدراك الطرف الراجح اللي هو 80% يسمونه غلبة ظن، وأما تساوي الطرفين يسمونه الشك، والطرف المرجوح يسمونه الوهم، يسمونه إيش؟ الوهم. لكن نحن نتكلم بعرف إيش؟ بعرف الفقهاء. الشك المراد به مطلق التردد بين أمرين. قبل أن نشرع في الشك أحباب الكرام، لا بد أن نعلم أن ثلاث حالات لا يلتفت إليها في الشك، ثلاث حالات في الشك في الصلاة لا يلتفت إليها. الحالة الأولى إذا كان مجرد خاطرة كالوهم، وهذه تحصل بعض الأحيان، أنت في الصلاة وإذا بك تقول هي الثالثة ولا الرابعة، على طول تقول الثالثة مباشرة، يعني بدون إيش؟ بدون تردد وبدون أخذ ورد بينك وبين نفسك، مجرد خاطرة مرت عليك ثم بعد ذلك زالت مباشرة. هذا الذي هو أشبه ما يكون بالوهم، أشبه ما يكون بالخاطرة، هذا لا يلتفت إليه. أنت في الصلاة فتقول أنا سجدت سجدة ولا سجدتين، على طول مباشرة تعرف أنها سجدة. نقول هذا الشك لا يلتفت إليه إذا كان مجرد خاطرة كالوهم مثلا، هذا لا يلتفت إليه. الحالة الثانية إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة، إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة أيضا لا يلتفت إليه. بمعنى أنك إذا صليت المغرب ثم بعدما انتهيت من الصلاة وخرجت منها على يقين، وإذا بالشيطان بدأ يوسوس لك، تقول ما أدري أنا صليت ثلاثة ولا ركعتين، ثلاثة ولا ركعتين، نقول ما دمت أنك خرجت منها على يقين ولم يعتريك الشك إلا بعد السلام فلا تلتفت إلى ذلك. وهذا الضابط وهذه القاعدة حقيقة في كل العبادات. كل عبادة يا إخوان خرجت منها على يقين فلا يضر الشك بعد ذلك، ولها صور كثيرة. إنسان طاف اعتمر عمره وهو يطوف بالبيت طواف العمرة أو طواف الحج، انتهى سبعة أشواط، بعد الطواف انتهى على أنها سبعة، ثم بعد ذلك بعدما انتهى وخرج من المطاف وإذا بالشيطان جاءه يشككه، أنت طفت ستة ولا سبعة، ستة ولا سبعة، نقول ما دام أن الشك قد جاءك بعد الخروج من العبادة وبعد انتهائها فلا يلتفت إليه. سعيت بين الصفة والمروة، رميت الجمار سبع حصيات، وقس على ذلك أي عبادة تؤديها وتخرج منها على يقين ثم يطرأ عليك الشك بعد ذلك فلا تلتفت إليه. هذا الحالة هذه الحالة الثانية، يعني إذا جاءك الشك بعد الفراغ من العبادة فلا تلتفت إليه. الحالة الثالثة يا أخوان، وهي حالة خاصة عند الموسوسين، إذا كثر الشك من الإنسان، بعض الناس قد يبتلى بالوسواس، فكلما صلى أو أكثر صلواته أغلبها في يوميا أنه يشك، أنا قرأت الفاتحة أو ما قرأت، أنا سجدت أو ما سجدت، أنا قلت سبحان ربي العظيم في الركوع أو ما قلت، وهكذا. قس على ذلك في هذه الشكوك. أو كذلك بالعبادات في الوضوء، إذا توضأ ثم قال والله ما أدري أنا مسحت رأسي ولا لم أمسح رأسي، أنا غسلت يدي أو لم أغسل يدي، وهكذا كثرة الشكوك. هذا أيضا العلماء قد نصوا على أنه لا يلتفت إليه. لماذا؟ لأن هذا وسواس، والتجاوب مع هذه الشكوك هذا يؤصله ويثبته في نفسه، بل عليك أن تعيش أن تعرض عنه وأن لا تلتفت إليه، وتعلم أنه من الشيطان يريد أن يتلاعب بك. وإن جاءك الشيطان بمسوغات، أنت الآن مسحت رأسك أو لم تمسح، بعدين تقول الفقهاء يقولون كثر الشك مني لا ألتفت إليه، يجيك الشيطان الآن يقول الحين وضوءك غير صحيح، وما دام وضوءك غير صحيح إذن صلاتك غير صحيحة. هكذا شوف كيف التدرج، هو شيطان يتدرج معك حتى يلزمك ويرغمك على أن ترجع وأن تعيد وأن تكرر. فنقول يا إخوان، الشك إذا كثر من الإنسان فهو مرض وهو الوسواس، وعلاجه عدم الالتفات إليه بالكلية، فلا تلتفت إليه أبدا. كذلك يا إخوان، ما يأتي اعترس الإنسان في الطهارة، إذا أكرمكم الله توضأ إذا قضى حاجته، فإن الشيطان يأتيه ويقول الصلاة يشترط لها الطهارة، إذا لا بد أن تستنجي وأن تخرج ما فيه، أكرمكم الله قضيبك من ذكرك من البول، فلا بد أن تنتظر ولا بد أن تعصر ولا بد ولا بد، حتى لا تخرج نجاسة على ملابسك فتؤدي إلى ماذا؟ إلى نجاسة ثوبك فلا تصح صلاتك. نقول هذا يا إخوان كله من الشيطان، وليعلم أن الوسواس يا إخوان ما ابتلي به أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أبر هذه الأمة وأطهرها قلوبا وأعمقها علما لم يستطع الشيطان أن يدخل عليه من هذا الباب، ولذلك ما نقل عن واحد منهم أنه وقع منه وسواس، كانوا يستجمرون بثلاثة أحجار ويكتفون بها، يمسحون أكرمكم الله إذا تبول الواحد أو تغوط ثلاثة أحجار ثم يكتفون بهذا، ما يقولون الحجارة الثلاثة يمكن ما طهرت الموضع، يمكن يخرج شيء أو ما أشبه ذلك، أبدا. ولم ينقل عن واحد منهم ذلك، لأن الله تعبدك بالاستجمار أو بالاستنجاء، فمتى ما فعلت ما أمرك الله به وما تعبدت به لله فلا تجعل للشيطان عليك سبيلا. إذا دخلت دورة المياه وقضيت حاجتك عجل، ثم بعد ذلك استنجي وامشي مباشرة، فإذا جاءك الشيطان قال الآن خرج منك بول، خرجت منك قطرات أو ما أشبه ذلك، لتعلم أن هذا من الشيطان، فلا تجعل له عليك سبيلا وأعرض عنه. في البداية قد تجد حرج، لكن ما هي إلا مرات معدودة، ثم بعد ذلك يذهبه الله عز وجل. هذا هو علاج الوسواس وقطعه بالكلية. هذه مقدمة أحباب الكرام بين يدي الموضوع اليوم، وهو الشك. وهو الشك، الشك هنا أحباب الكرام عند الفقهاء قسموه إلى ثلاثة أقسام، قسموه الشك إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الشك في عدد الركعات، الشك في عدد الركعات، يعني إذا شك أنا صليت ثلاثا أم أربع، يعني ثلاث ركعات أو أربع. القسم الثاني الشك في الأركان، هل أنا أتيت بالركن أو لم آتي به. النوع الثالث وهو الشك في الواجبات، الشك في الواجبات، هل قلت سبحان ربي الأعلى في السجود، هل قلت ربي اغفر لي بين السجدتين، هل قلت سبحان ربي العظيم في الركوع أم لم أقل. معي هذه الحالات الثلاثة هي التي سنتكلم عنها إن شاء الله عز وجل في باب الشك. بدأ المصنف رحمه الله بالقسم الأول وهو الشك في عدد الركعات. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن شك في عدد الركعات بأن تردد أصلى اثنتين أم ثلاثا مثلا أخذ بالأقل. نعم، حتى نكون دقيقين في هذا، نقول من شك في عدد الركعات إخواني في الله فلا يخلو من إحدى حالتين، يعني أنت تصلي فلا تدري أهي ركعتين ولا ثلاثة، أهي ركعتين أو ثلاثة، فلا يخلو من إحدى حالتين. الحالة الأولى ألا يتبين عندك شيء ولا يترجح عندك شيء، إنما الأمر غامض والأمر لم تدرك أحد طرفين، فما تدري هي اثنين ولا ثلاثة. طيب هل غلب على ظنك أو ترجح عندك أحد الأمرين؟ تقول والله لم يغلب علي ولم يترجح عندي أحد الأمرين. فنقول في هذه الحالة، وهذه الحالة الأولى، أن تبني على اليقين. ما هو اليقين؟ وهو أن تبني على الأقل، أن تجعلها هي ثلاثة ولا أربعة، نقول اجعلها ثلاثة، هي ثلاثة ولا ركعتين، اجعلها ركعتين. هذه الحالة الأولى، أن يشك ولم يغلب في عدد الركعات ولم يترجح عنده أحد الأمرين ولم يتبين عنده أظهرهما وأرجحهما في نفسه، ففي هذه الحالة يبني على الأقل وهو اليقين، يبني على الأقل وهو اليقين، ويسجد للسهو قبل السلام، ويسجد للسهو قبل السلام. الحالة الثانية، أن يترجح عنده أحد الأمرين. طبعا كلامنا كله أحباب الكرام في المذهب عند الحنابلة. الأمر الثاني أن يترجح عنده أحد الأمرين، يعني أنت الآن تصلي فتقول هي اثنين ولا ثلاثة، أنا صليت ركعتين أو ثلاثة ما تدري، ولكن يغلب على الظن 80% 70% وما أشبه ذلك أنها ثلاثة، و30% أو 20% أنها ركعتين. فهنا عندك طرف راجح وطرف مرجوح، فنقول ابني على الطرف الراجح اللي هو 70% 80%، ابني على الطرف الراجح، ثم بعد ذلك أسجد للسهو بعد السلام. وإذا قلنا ابني على الطرف الراجح، بصرف النظر عن كون الطرف الراجح هو ثلاثة أو ركعتين، لو كان 90% إنها ثلاثة و10% ركعتين نقول اجعلها ثلاثة، ولو كان 90% ركعتين و10% إنها ثلاثة نقول اجعلها ركعتين. فهمتم؟ هذا ما يسمى أن يبني على غلبة الظن، أن يبني على غلبة الظن ويسجد للسهو متى بعد السلام كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. هذه الحالتين. إذن يقول المصنف: إذا شك في عدد الركعات فلا يخلو من إحدى حالتين. بدأ بالحالة الأولى وهو الذي لم يظهر عنده أحد الأمرين رجحانه ولم يدري كم صلى نهائيا، فهنا يبني على اليقين وهو الأقل. نعم، أعيد العبارة من جديد. ومن شك في عدد الركعات بأن تردد أصلى اثنتين أم ثلاثا مثلا أخذ بالأقل. نعم، أخذ بالأقل لأن هذا هو اليقين. نعم، أخذ بالأقل لأنه المتيقن. نعم، ولا فرق بين الإمام والمنفرد. نعم، هنا يقول ولا فرق بين الإمام والمنفرد، ولا فرق بين الإمام والمنفرد، يعني إذا كنت إماما أو كنت منفردا فالحكم واحد. وهو هنا يشير إلى قول آخر في المذهب، وهو أن الإمام، وأن هذا لا فرق فيه عند المنفرد، لكن عند الإمام القول الثاني في المذهب أنه إذا كان خلفه أكثر من مأموم فإنه يبني على غلبة الظن. لماذا؟ قالوا لأنه إذا يعني يجتهد، بمعنى أنه يجتهد فيبني على ما أدى إليه اجتهاده من غلبة ظن مثلا أو نحوه. فنقول المذهب يقول أنه يجتهد ثم بعد ذلك يبني على ما أداه إليه اجتهاده. ليش؟ قال إذا صلى خلفه أكثر من اثنين إن كان قد كان صوابا اجتهاده أقروه، وإن كان قد أخطأ فإنهم ينبهونه. أما إذا كان خلفه مأموم واحد، أي إذا كان معه مأموم واحد، فإنه لا يجتهد. وهذا هو المذهب، لكن هذا هو القول الثاني في المذهب. قول لكن المصنف رحمه الله أخذ بهذا القول، أنه إذا لم يترجح عنده أحد الأمرين فإنه يبني على ما استيقن سواء كان إماما أو منفردا. نعم، ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه. نعم، هذا أيضا على المذهب، هذا أيضا على المذهب، بمعنى اثنين صلوا جماعة، اثنين صلوا جماعة، وإذا بالإمام يصلي، كأن المأموم شك. نحن الآن في الثالثة أو الرابعة، أو غلب على ظن المأموم أنها ماذا؟ أنها الثالثة، لكن الإمام غلب على ظنه أنه الرابعة، فهمتم؟ أو كذلك إذا سجد الإمام سجدتين وهو المأموم يرى أنه ما سجد إلا إيش؟ إلا سجدة واحدة، المأموم يرى أنها سجدة والإمام يرى أنه سجد سجدتين. هذا كلامه هنا، يقول أن المأموم إذا كان مع الإمام فلا يأخذ بعمل الإمام، بل عليه أن يأخذ بعمله هو. فإذا كان قد يعني تيقن أنها ثلاث والإمام تيقن أنها أربع، المأموم يأتي بماذا؟ يأتي بركعة كاملة. هذا كلامه الآن، أعد العبارة الأخيرة. ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه، ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه فيما إذا اختلف. الإمام يرى أنها سجدتين هو يرى أنها سجدة، الإمام يرى أنها أربع وهو يرى أنها ثلاث، هكذا. بل يأخذ المأموم بما يراه وإن خالف الإمام، هذا معناه. نعم. أيوة. فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه. أيوة. فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه، أتى بما شك فيه يعني يقوم يجيب كم؟ يجيب ركعة، لأنه يعتقد أنها ثلاث والإمام يعتقد أنها أربع، يعتقد أن الإمام سجد سجدة واحدة والإمام معتقد أنه سجد سجدتين، وهكذا. فإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة كاملة. نعم. فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه وسجد وسلم، وسجد أي سجد للسهو وسلم. نعم. وإن شك هل دخل معه في الأولى أو الثانية جعله في الثانية. هذه تحصل كثير يا إخوان، أن المأموم يدخل إلى المسجد وقد فاتته عدة ركعات، فاتته عدة ركعات، ثم يدخل مع الإمام، ثم في أثناء الصلاة ينسى، يقول والله ما أدري أنا دخلت مع الإمام في الركعة الثانية ولا الثالثة، دخلت معه في الركعة الأولى أو الثانية، دخلت معه في الثالثة أو الرابعة، وهكذا ما يدري. فنقول هنا إذا لم يترجع عندك أحد الأمرين ولم تدري فابني على اليقين وهو الأقل. إذا شكيت أنا دخلت معه في الثانية ولا الثالثة اجعلها الثانية، دخلت معه في الأولى ولا الثانية اجعلها الثانية، اجعلها الأولى لا اجعلها الثانية. إذا شكيت دخلت معه في الثانية ولا الثالثة اليقين اجعلها إيش؟ الثالثة، اجعلها الثالثة. وإذا يعني لأن بهذا قد فاتتك الثانية، لكن لو بنيت على أنها الثانية ربما تكون إيش؟ الثالثة. فنقول إذا شككت هل دخلت معه في الثانية ولا الثالثة اجعلها الثالثة، شككت هل الثالثة أو الرابعة اجعلها الرابعة، وهذه تحصل كثير. أعد العبارة. وإن شك هل دخل معه في الأولى أو الثانية جعله في الثانية. نعم، جعله أي جعل دخوله مع الإمام في الثانية، فإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة. نعم. لأنه المتيقن، لأنه المتيقن. نعم. وإن شك من أدرك الإمام راكعا أرفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا لم يعتد بتلك الركعة. وهذه يا إخوان تحصل كثير، هذه أيضا تحصل كثير، يدخل المأموم والإمام راكع، يدخل المأموم والإمام راكع. وقد نبهنا على كيفية دخوله، قلنا في درس مضى إذا دخلت أيها المأموم والإمام راكع فعليك أن تحتاط لهذا الأمر الذي يخطئ فيه كثير من الناس. الواجب أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت ماذا؟ وأنت قائم معتدل، الله أكبر، ثم تكبر التكبيرة الثانية وتدرك الركوع. الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس أنه يكبر تكبيرة وهو منحط، وهي تكبيرة الإحرام، فيقول الله أكبر ويركع. نقول هذا لا يصح، لا بد أن تكون تكبيرة الإحرام تأتي بها وأنت معتدل وأنت قائم، لا تأتي بها في أثناء الانحطاط من القيام إلى الركوع أبدا. ثم بعد ذلك إذا قلت الله أكبر ثم كبرت للركوع وأدركت معه الحمد لله، نقول الذي مع الإمام لا يخلو، يعني الذي أدرك الركعة مع الإمام لا يخلو من إحدى ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتيقن أنه أدرك الركوع فيقول الله أكبر الله أكبر سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم، والإمام لا زال راكع، إذن هنا متيقن أنك إيش أدركتها. الحالة الثانية تتيقن أنك لم تدركها، تقول الله أكبر يعني توك الآن، دوبك الآن مكبر تكبيرة الإحرام، وإذا بالإمام قال سمع الله لمن حمده، تعرف الآن يقينا أنك إيش أنك ما أدركتها. الحالة الثالثة وهو التردد، فهل أنت أدركت أو لم تدرك؟ نقول إذا شككت هل أدركت أو لم تدرك، فهنا في هذه الحالة إيش الأصل؟ عدم الإدراك. الأصل عدم الإدراك. لكن للجواب للفائدة قد يقول قائل بما أدرك؟ نقول يا إخوان العلماء يقولون إذا قلت الله أكبر تكبيرة الإحرام، ثم قلت الله أكبر تكبيرة الركوع سبحان رب العظيم مرة في الركوع أجزأتك، أجزأتك وقد أدركت إيش؟ وقد أدركت الركعة. لكن لو قلت الله أكبر ثم قلت الله أكبر وأنت ما تدري هي بعد التكبير مع التكبير بعد التكبير قال سمع الله لمن حمده ما تدري، فنقول في هذه الحالة اجعل نفسك أنك لم تدرك إيش؟ لم تدرك الركعة، لم تدرك الركعة. نعم، لأنه شاك في إدراكها. نعم، ويسجد للسهو. ويسجد للسهو، في هذه الحالة أنت شكيت أدركت ما أدركت، فنقول اجعل نفسك أنك لم تدركها، ثم إن كنت قد أدركته في الركعة الأولى ويعتبر أنه فاتتك الركعة الأولى بهذا، إذا سلم الإمام قم وأتي بركعة، ثم بعد ذلك أسجد للسهو. وسجود السهو هنا أيضا قبل السلام كما سيأتي. نعم، قال رحمه الله وإن شك المصلي في ترك ركن، هذه الحالة الثانية في الشك، لأن الشك ثلاث حالات، شك في عدد الركعات، الحالة الثانية شك في ماذا؟ في الاتيان بالركن أو تركه، الاتيان بالركن أو تركه، هذه الحالة الثانية. نعم، وإن شك المصلي في ترك ركن فكتركه. نعم، وهذا يا إخواني هذا يعني تحصل أيضا كما قلنا ما لم يكن الإنسان موسوسا، فإذا كان الإنسان موسوسا لا يلتفت إليه، قل ما أدري والله يا أخي أنا جيت قرأت الفاتحة أو لم أقرأ، أنا ركعت أو لم أركع، أنا سجدت سجدتين ولا سجدة واحدة، وما أشبه ذلك. إذا كان كثيرا ما يحصل له ذلك فهذا وسواس، وعلاجه عدم الالتفات إليه وعدم اعتباره. أما إذا حصل نادرا في النادر في القليل فهذا هو الأمر المعتبر. فالمذهب عند الحنابلة وهو فيما إذا شك في ترك ركن يقول والله ما أدري أنا قرأت الفاتحة، طبعا كان إماما أو منفردا، أنا قرأت الفاتحة أو لم أقرأ، أنا ركعت أو لم أركع، أنا سجدت سجدتين أو سجدة واحدة، كل هذه أركان. فنقول ما دام أنه نادر جدا ما يحصل منك هذا الأمر وحصل منك هذا الشك، فالأصل أن من شك في ترك ركن فهو كتركه، من شك في ترك ركن فهو كتركه. نعم، وإن شك المصلي في ترك ركن فكتركه. نعم، وش معنى فكتركه؟ أحسنت، يعني حكمه أنه لم يأتي به، فأنا شكيت قلت أنا ما أدري سجدت سجدتين ولا سجدة، فكتركه يعني اعتبر كماذا؟ تعتبر سجدة، ما تعتبر سجدتين، تعتبر سجدة. أنا ركعت أو لم أركع فكتركه أني لم أركع، وهكذا. نعم، فكتركه أي فكما لو تركه يأتي به. أيوة، فكما لو تركه فعليه أن يأتي به. ومر معنا في الدرس الماضي أو دروس مضت إذا ترك الركن إن كان على المذهب إذا لم يشرع في قراءة الركعة التي تليها يرجع إليه ويأتي به وبما بعده، وإن شرع في قراءة الركعة التي تليها فتعتبر الركعة التي ترك منها الركن لاغية والركعة التي تليها تقوم إيش مقام. هذا المذهب. القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي في فتاوي واختيار أيضا ابن عثيمين رحم الله الجميع أنه يأتي به ما لم يصل إلى مثله في الركعة إيش التي تليها. ما دام أنك لم تصل إلى مثله في الركعة الثانية فعليك أن ترجع وأن تأتي به وبما بعده، وقد فصلنا في هذا في الدرس الماضي أو في دروس مضت. نعم، يأتي به وبما بعده إن لم يكن شرع في قراءة التي بعدها. هذا الكلام الذي قلناه هذا على المذهب. نعم. فإن شرع في قراءتها صارت بدلا عنها. فإن شرع في قراءة التي تليها صارت بدلا عنها، وهذا المذهب. والقول الثاني واختيار شيخ الإسلام ما لم يصل إلى مثله في الركعة التي تليها، على التفصيل الذي ذكرناه. نعم. قال رحمه الله: ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب. نعم، هذه الحالة الثالثة. هذه الحالة الثالثة إن شك في ترك الواجب، إن شك في ترك الواجب، هل أنا قلت سبحان ربي العظيم في الركوع؟ هل أنا قلت ربي اغفر لي بين السجدتين؟ هل أنا قلت سبحان ربي العلى في السجود أم لا؟ هذا معنى قوله إيش؟ شك. وطبعا المذهب أيضا علماء المذهب مختلفين في هذا، لكن هذا الذي عليه المذهب عليه المصنف، أن من شك في ترك واجب فلا يلتفت إليه، فلا يلتفت إيش؟ إليه. نعم. والقول الثاني أنه معتبر وعليه أن يسجد السهو كما سيأتي إن شاء الله. نعم. ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب كتسبيح ركوع ونحوه. نعم. أو لشكه في زيادة. أو شكه في زيادة، لأنه شك في موجبه وفي السبب مع الذي يجب سجود السهو، والأصل عدمه، والأصل عدمه. يعني هل كل صلاة صليها تسجد السهو ولا ما تسجد؟ الأصل أنك لا تسجد السهو، لكنه هنا شك في شيء يوجب سجود السهو، إذن أنت شكيت في سبب، والسبب هذا خلاف الأصل. فالأصل في الصلاة أنك لا تسجد للسهو فيها إلا إذا ماذا؟ إذا حصل موجب، فالأصل عدمه فيبقى على الأصل. فيبقى على ماذا؟ على الأصل وهو عدم موجب سجود السهو، هذا تعليله. أيوة. أو لشكه في زيادة إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها. نعم، أو شك في الزيادة، طبعا هذا كله كأنه شك في النقص الركن، نقص الشرط هذا الواجب، هذا كله في نقص شك الشك في ترك إيش الواجب، ترك التسبيح في الركوع والسجود، ترك ربي اغفر لي ما. طيب لكن الزيادة، لو شك في الزيادة أيضا على المذهب، لو شك في الزيادة فلا يخلو من إحدى حالتين. المذهب لو شك في الزيادة فلا يخلو من إحدى حالتين. الحالة الأولى أن يشك بعد ماذا؟ بعد ما ينتهي منها. بمعنى أنت الآن في التشهد الأخير، وإذا بك ما شكيت، أنا سجدت ثلاث سجدات ولا سجدتين؟ إذن شكيت في ماذا؟ في زيادة. ثلاث سجدات ولا سجدتين؟ أنا ركعت ركوعين ولا ركوع؟ فهنا المذهب يقول أنك لا تلتفت إلى ذلك، لأن الأصل عدمه معي، والأصل عدم موجبه، فلا تلتفت إليه، وليس عليك سجود، وليس عليك سجود. الحالة الثانية في المذهب في أثناء الزيادة أن تشك في الزيادة وأنت فيها. إذا شكيت في الزيادة وأنت فيها فهنا مثال ذلك، أنت الآن ركعت وأنت في الركوع جاك الشك، تقول ما أدري هذا الركوع الأول ولا الركوع الثاني، يعني بمعنى أنا ركعت ركعة ولا ركعتين، فهمتم؟ سجدت السجدة الثانية وأنت بالسجود جاءك الشك، تقول هذه السجدة الثانية ولا السجدة الثالثة، فهمتم؟ يعني جاءك الشك وأنت في أثناء الزيادة، وأنت في أثناء إيش؟ الزيادة، فهمتم؟ فنقول المذهب هنا أنك تبني على غلبة ظنك إذا هذا، ثم تقوم أصلاً، هي أنت ركعت الآن عندما تقول سبحان ربي العظيم سبحان، ثم جاءك الشك قال لك هذه الثانية الركوع الثاني ولا الركوع الأول؟ فأصلا إذا قلت سبحان سمع الله لمن حمده قد أتيت بالركوع، سواء كان الركوع الأول أو الركوع إيش الثاني، فأنت الركن قد أتيت به. ولكن الشك هل هذا الركن هو الركن المعتبر وهو الأول ولا الركن زائد، فهمتم؟ فنقول المذهب هنا أنك تسجد للسهو إذا جاءك الشك في أثناء الزيادة، فإنك تسجد للسهو. لماذا؟ لأنك ترددت في هذا الركوع، والتردد هذا بالحقيقة مناف للنية جازمة. إحنا مر معنا في دروس مضت أن من شروط صحة الصلاة النية، والنية هي عزم القلب على فعل الشيء، ولا بد أن تكون جازمة. فعندما ترددت هل هي هل هذا هو الركوع الأول ولا الركوع الثاني؟ هل هذا هي السجدة الثانية أو السجدة الثالثة؟ هذا التردد يضعف النية، يضعف النية الجازمة. ولأجل ذلك قالوا إذا كان الشك بعد الانتقال من الركن، إذا كان الشك بعده فإن ذلك لا تلتفت إليه وليس عليك سجود السهو، وإن كان في أثنائه فعليك أن تسجد للسهو، لأن النية هنا ترددت وهذا التردد يضعفها، ولذلك أوجب عليه سجود إيش؟ السهو. فهمتم الفرق بينهما؟ أعد العبارة. أو لشكه في زيادة إلا إذا شك في الزيادة، أو لشك في زيادة فإنه لا يسجد بناء على ما سبق. أيوة. إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها، إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها يعني في أثنائها. نعم. لأنه شك في سبب وجوب السجود. نعم. لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه، والأصل عدمه. نعم. أيوة. فإن شك في أثناء الركعة الأخيرة أهي رابعة أم خامسة سجد، لأنه أيوة لأنه هذا التعليل اسمع. أيوة. لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا، مترددا النية غير جازمة هنا. نعم. أيوة. مترددا في كونه منها، نعم في كونه منها أو أنه زائد عنها. نعم. وذلك يضعف النية. نعم. ومن شك في عدد الركعات وبنى على اليقين. أيوة. هذه الحالة هذه تلحق بالحالة الأولى، ومن شك في عدد الركعات ولم يتبين عنده أحد الأمرين أو ما بدأنا القراءة بنى على اليقين وهو الأقل، هذه أيضا تلحق بالأولى. إحنا قلنا إذا شك في عدد الركعات فلا يخلو من إحدى حالتين، الحالة الأولى أنه لا يترجع عنده أحد الأمرين فيبني على اليقين وهو الأقل وهو البداية ما قرناه، الحالة الثانية أنه يشك في عدد الركعات ويبني على اليقين، أي يترجح عنده أحد الأمرين 50% الثالثة 50% الرابعة لم يترجح، إذا كان 70% أنها الثالثة و30% أنها الرابعة إذا ترجح عنده أحد الأمرين فيجعله 70% وهي أنها الثالثة، وقس على ذلك. نعم. ومن شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم زال شكه وعلم أنه مصيب في طبعا بعد. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة بس إحنا قلناها الآن، هنا مسألة ثانية إحنا الآن ذكرتها أنا تعلق بالأولى تكلمنا عنها، لكن هنا إذا زال شكه في أثنائه أي في أثناء الصلاة، أنا شكيت هي الثالثة ولا الرابعة، الثالثة ولا الرابعة، فهمتم؟ فما لم يترجع عندي أحد الأمرين جعلتها الثالثة وهو اليقين، أو ترجح عندي أحد الأمرين أنها الرابعة فجعلتها الرابعة، فهمتم؟ ففي هذه الحالة ثم بعد ذلك أي بعد ذلك تحقق لي وتأكد لي أنها الثالثة أو أنها الرابعة، وأنا فعلا جعلتها الثالثة والرابعة لم أزد ولم أنقص، فهنا قال لا يسجد للسهو، وبعض العلماء قال يسجد لمطلق إيش؟ الشك. نعم. ومن شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما فعله لم يسجد، هذا الكلام الذي قلنا لم يسجد، يعني أنت شكيت هي الثانية ولا الثالثة، والله ما أدري الثانية ولا الثالثة، إحنا مرة معنا قبل قليل إذا لم يتبين ابني على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو قبل السلام، وإذا لم يتبين وترجح عندك أحد الأمرين ابني على غلبة الظن وهو ما ترجح عندك واسجد للسهو بعد السلام، هذه انتهينا منها، لكن مسألتنا هنا إذا بنيت على هذه الصورتين سواء بنيت على اليقين وهو الأقل أو بنيت على غلبة الظن ثم بعد ذلك ترجح لك في أثناء الصلاة أن ما فعلته هو الصواب وهو الصحيح فلم تزد ولم تنقص، هذا كلام المصنف أنه إذا ترجح عندك أحد الأمرين فعليك إيش؟ عليك أن تكون على ما أنت عليه وما ترجح عندك ولا تسجد للسهو، ولا تسجد للسهو لأن عملك صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة. نعم. هذه يا أخوان كمان تحصل كثير، المأموم مع الإمام لا يخلو من إحدى حالتين، الحالة الأولى أن يدخل المأموم مع الإمام من أول الصلاة، فإذا دخل المأموم مع الإمام من أول الصلاة فلا سجود عليه، حتى لو ترك بعض الواجبات، لأن الإمام يتحمل عن المأموم ماذا؟ الواجبات. فأنت دخلت مع الإمام من أول الصلاة، وإذا بك نسيت أن تقول سبحان ربي العظيم في الركوع، نسيت أن تقول ربي اغفر لي بين السجدتين، نسيت أن تقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وأنت دخلت مع الإمام من أول الصلاة، إذا لا سجود عليك، فالإمام يتحمل عنك. طبعا ما يجوز لك أن تترك الواجب اللي هو سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى أو ربي اغفر لي، لكن هذا كلامنا كله إذا سهى وترك سهوة، فنقول الإمام يتحملها عنك ولا سجود عليك. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يدخل مع الإمام وهو مسبوق، أي فاتته ركعة فأكثر، وهو إيش؟ وهو مسبوق، فاتته ركعة فأكثر. ففي هذه الحالة متى ما ترك شيئا من الصلاة، سواء في أثناء ائتمامه بالإمام بحيث أنه كان مع الإمام لم يقل سبحان ربي العظيم في الركوع، فنقول في هذه الحالة إذا سلم الإمام وقمت وجئت بما فاتك من ركعات فاتتك، فعليك أن تسجد للسهو. فهمتم؟ أن تسجد للسهو. والآن سيتكلم عن بعض الحالات الآن. نعم. ولا سجود على مهموم دخل مع الإمام من أول الصلاة. نعم. إلا تبعا لإمامه. إلا تبعا لإمامه. ومعنى تبعا لإمامه يعني إذا سجد الإمام فعليك أن تسجد، لأن الإمام ربما لم يقل سبحان ربي العظيم في الركوع، أنت ما تدري، لكن وإذا به يسجد الله أكبر، فنقول تابعه، ما تقول والله الإمام يا أخي ما غلط وصلاته صحيحة ظاهرا صحيحة، لكن في الباطن قد يكون ترك واجبا وأنت لا تشعر به. فهمتم؟ فنقول في هذه الحالة تابع الإمام واسجد معه. نعم. هذا معنى قوله إلا تبعا لإمامه، يعني إذا أدركت الإمام من أول الصلاة فعليك أن تتابعه فيما إذا سجد للسهو، وإن لم يتبين لك أنه قد أخطأ فعليك بالمتابعة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سجد فاسجدوا. نعم. إلا تبعا لإمامه إن سهي على الإمام فيتابعه. نعم. وإن لم يتم إن سهي عن الإمام يعني سهى، إن سهى الإمام مثلا فيتابعه، كان يترك التشهد الأول كما مر معنا في الدرس الماضي. نعم. إن سهى على الإمام فيتابعه. نعم. وإن لم يتم ما عليه من تشهد، هذه الحالة الثانية، وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتمه. لا، هذه لا، هذه في هذه الحالة هنا الآن، لازم نبرر الحالة الأولى. وإن لم يتم ما عليه من تشهد فليسجد وليتمه. يقول المأموم إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة فإنه يسجد إذا سجد الإمام تبعا لإمامه. طيب إذا سجد الإمام وأنا لم أتم التشهد الأخير، يوم قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، سجد الإمام، بقيت صلاة الإبراهيمية وهي ركن، لكن لم أقول سجد الإمام، هذا معنى كلامي. يقول فإن لم يتم التشهد فليسجد مع الإمام ثم ليتمه. الإمام قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، أنت تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم تتم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، ثم تسلم. فهمتوا يا إخواني؟ هذا معنى يعني أن المأموم الذي أدرك الإمام من أول الصلاة فعليه أن يسجد تبعا لإمامه. فإن سجد الإمام قبل أن يتم المأموم التشهد، قال فإن المأموم يسجد مع إمامه ويقطع التشهد، فإذا سجد السجدتين وسلم الإمام هو لا يسلم معه، بل يتم التشهد من حيث انتهى ثم بعد ذلك يسلم. نعم. أعد العبارة الأخيرة. وإن لم يتم ما عليه من وإن تشهد. لم يتم المأموم الذي سجد إمامه، سجد إمامه أيوة ما عليه من التشهد. نعم. من تشهد ثم يتمه. ثم يتمه أي بعد سلام إمامه. نعم. فإن قام نعم بعد ما يسجد السجدتين الإمام يتمه. نعم. وقبل أن يسلم هو المأموم. أيوة. فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد. أيوة. معه. هذه أيضا يسأل عنها. لو قلنا إن انتبهوا لها يا أخوان، لو قلنا إن السلام إن سجدتي السهو تكون بعد السلام، لو قلنا إن سجدتي السهو تكون بعد السلام، انتبه، وإذا بالإمام سلم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، سلم المأموم مباشرة قام، لأن عليه ماذا؟ عليه فائتة ركعة وركعتين أو أكثر، قام وإذا بالإمام قال الله أكبر سجد. فهنا المأموم ما ماذا يفعل؟ الفقهاء الحنابلة قالوا يطبق عليه ما طبق على ماذا؟ على من قام عن التشهد الأول، فإن كان لم يعتدل ولم يستتم قائما وجب عليه أن يرجع وأن يسجد مع الإمام، فإن كان قد اعتدل واستتم قائما قبل أن يشرع في الفاتحة كره له الرجوع، وإن كان قد شرع في الفاتحة حرم عليه الرجوع. هذا ما قاله الحنابلة. فهمتم يا إخواني؟ إذا سلم الإمام وكان موضع سجود السهو بعد السلام، سلم الإمام وبمجرد أن سلم الإمام قام المأموم ثم سجد الإمام للسهو بعد السلام، فما الحكم؟ هذه الحالات الثلاث قالوا يطبق عليه ما مضى ذكره في التشهد الأول. إن لم يستتم المأموم ويعتدل قائما فعليه أن يرجع وأن يسجد معه، وإن اعتدل قائما ولم يشرح في القراءة كره له ماذا؟ الرجوع، وإن اعتدل قائما وشرع في قراءة الفاتحة حرم عليه الرجوع. أعد العبارة الأخيرة. فإن قام بعد سلام إمامه، فإن قام أي المأموم، نعم أيوة، بعد سلام إمامه رجع فسجد معه، رجع فسجد معه متى؟ ما لم يستتم قائما، ما لم يستتم المأموم ويعتدل قائما، نعم. فيكره له الرجوع، فيكره له الرجوع يعني بعدما اعتدل إيش؟ قائما وقبل أن يشرع في القراءة، أو يشرع في القراءة فيحرم، أو يشرع في القراءة فيحرم عليه الرجوع، أو يشرع في القراءة فيحرم عليه الرجوع، نعم. قال رحمه الله تعالى: ويسجد مسبوق سلم معه سهوا. أيوة، هذه يا إخواني الحالة الثانية، المسبوق أي من جاء مع الإمام، أي من جاء ودخل مع الإمام وقد فاتته ركعة أو أكثر، فما الحكم؟ نقول له حالات: الحالة الأولى أن تأتي مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية، إذا سلم الإمام المفروض إيش؟ أحسنت، تقوم وتأتي بركعة، لكنك نسيت، وإذا بك سلم الإمام سلمت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ثم تذكرت، فنقول في هذه الحالة عليك أن تتم الصلاة وأن تسجد للسهو، أن تتم الصلاة وأن تسجد للسهو، هذه الحالة الأولى. أيوة، ولسهوه مع إمامه. وأعد العبارة من جديد عشان: ويسجد مسبوق سلم معه سهوا. هذه الحالة الأولى، ويسبق متى يسجد المأموم مع الإمام؟ يقول يسجد المسبوق مع الإمام في حالات: الحالة الأولى أن يش أن يسلم مع إمامه سهوا، الحالة الثانية ولسهوه مع إمامه، ولسهوه مع إمامه كما قلنا قبل قليل، أنت جئت وقد فاتتك ركعة فأكثر، وإذا بك لم تقل سبحان ربي العظيم في الركوع، أو لم تقل سبحان ربي الأعلى في السجود مع الإمام، وأنت مع الإمام، نقول في هذه الحالة ما دمت مسبوقا فإذا سلم الإمام تأتي بما فاتك من ركعات وتسجد للسهو، نعم أيوة. أو الحالة الثانية: أو في من فرد به، أو في من فرد به، أي في من فرد به المأموم المسبوق، فهمتم؟ أنت جئت إلى الإمام في صلاة الظهر وإذا به في الركعة الثالثة، دخلت معه الركعة الثالثة، كم فاتتك؟ فاتتك ركعتين، ثم بعد ذلك لما سلم الإمام قمت لتأتي بما فاتك وهي الركعتين، في أثناء الركوع لما قمت تقضي ما عليك في أثناء الركوع لم تقل سبحان رب العظيم في إيش؟ في الركوع، إذن أنت انفردت الآن، ومع ذلك لما انفردت حصل منك خطأ فعليك أن تسجد للسهو، هذه الحالة الثالثة، نعم. وإن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ وغيره بعد إياسه من سجوده. أيوة، أعد العبارة، انتبهوا لهذا يا أخوان. وإن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق، نعم، وإن لم يسجد الإمام ليش؟ للسهو، يعني الإمام قام من التشهد الأول أو لم يقل سبحان رب العظيم في الركوع أو ما أشبه ذلك، فهمتم؟ ففي هذه الحالة يقولون يسجد المأموم بعد ماذا؟ بعدما يأتي بما كان عليه، يقوم ويأتي بما عليه، لماذا؟ لأن سجوده الآن أي المأموم سجوده هنا في غير موضعه، لأن سجود السهو موضعه آخر الصلاة، فلذلك لا يأتي به هنا، فإذا قام وأتى بما عليه المأموم سجد للسهو ثم سلم. وأما من كان مع الإمام، وهذه أيضا يسأل عنها كثيرا، الآن أنت في صلاة رباعية، صلاة الظهر أو العصر أو العشاء أو ثلاثية كالمغرب، وإذا بالإمام عندما قام من السجدة الثانية في الركعة الثانية بدلا من أن يجلس للتشهد الأول قام ليش للركعة الثالثة، فمر معنا قام واعتدل واستمر، نحن نتابعه، إذن هنا يجب عليه أن يسجد للسهو. طيب الإمام سلم، إذا سلم الإمام فما حكم صلاتنا؟ ما أعلم أنه يجب سجود السهو، هو يقول انتظر إذا سجد الإمام أو نبه، إذا سلم الله السلام عليكم ورحمة الله ما أحد نبهه ما سجد، فعند ذلك عليك أنت أن تسجد وتسلم، عليك أنت أن تسجد وتسلم، فهمتم يا أخواني؟ فإن سجد أن تسجد معه، وإن لم يسجد فاسجد أنت وسلم. هذه الحالتين، أعد من جديد أخي. وإن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ، إذا فرغ أي إذا فرغ من أديش من أداء ما عليه من ركعات سابقة. نعم. وغيره بعد، وغيره أي غير المسبوق الذي أدرك الإمام من أول ركعة ولم يفته شيئا، ولم يفته شيء من هذه الركعات. أيوة. وغيره بعد إياسه من سجوده، بعد إياسه أي بعدما يأيس أن الإمام سيسجد، فإذا أيس أن الإمام سيسجد سيسجد إيش هو. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسجود السهو لما أي لفعل شيء أو تركه يبطل الصلاة عمده أي نعم. تعمده. وفعل الشيء وإيش أعد العبارة؟ وسجود السهو لما أي لفعل شيء أو تركه يبطل الصلاة عمده أي تعمده. أيوة أكمل الجواب. وسجود السهو لما أي لفعل شيء أو تركه يبطل الصلاة عمده أي تعمده، ومنه اللحن المحيل للمعنى. أيوة ما جاء الجواب. ومنه اللحن المحيل للمعنى سهوا أو جهلا واجب. واجب هذا هو، هذا الجواب، واجب في هذه الحالات يعتبر السجود السهو واجب. يعني كأن المؤلف يقول متى يكون سجود السهو واجب، متى يكون سجود السهو واجب، هذا هو الجواب. جواب سجود السهو واجب كل فعل يفعله المصلي عمدا يبطل صلاته، فإنه إذا فعله سهوا فإنه إيش يسجد له سجدتي السهو. فهمتم يا أخواني؟ هذا كأنه جواب على سؤال مقدر، متى يكون سجود السهو واجب؟ قال يكون سجود السهو واجب في أي فعل يفعله المصلي عمدا تبطل به صلاته، فإنه إن فعله سهوا إيش يجب عليه أن يسجد للسهو. أعد عبارة من جديد وطبق هذا الكلام. أيوة. وسجود السهو لما أي لفعل شيء أو تركه، وسجود السهو يعتبر واجبا متى؟ أيوة. لفعل شيء أو تركه يبطل الصلاة لفعل عمده. شيء أو تركه، لفعل شيء كسجدة ثالثة، كركوع ثاني، فهمتم؟ إذا فعلته عمدا بطلت صلاته، كالقيام إلى خامسة، هذا فعل شيء من الزيادة. أيوة. يبطل الصلاة عمده أي تعمده. لما أيوة. وسجود السهو لما أي لفعل شيء أو تركه يبطل أو الصلاة تركه أو ترك فعل شيء كما قلنا زيادة ركعة ثانية، أنت ركعت الركوع الأول تركع مرة ثانية، سجد سجدتين تسجد سجدة ثالثة، هذا فعله عمدا يبطل الصلاة، قمت إلى خامسة في رباعية يبطل الصلاة، أو تركه تترك الركوع، تترك السجود، تترك قول سبحان رب العظيم في الركوع، تترك رب اغفر لي بين السجدتين، تترك التشهد الأول، إذا تركته عمدا بطلت الصلاة، فتركه سهوا إيش يجب له سجود السهو. نعم. يبطل الصلاة عمده أي تعمده، ومنه اللحن المحيل للمعنى. ومنه أي ومن ذلك الذي يوجب سجود السهو اللحن المحيل للمعنى في غير الفاتحة، في غير الفاتحة، فلو كان الإنسان لحن في الفاتحة لحن المحيل المعنى ما صحت صلاته. مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، لو قال صراط الذين أنعمت عليهم يعني كأنه هو المنعم بطلت الصلاة، لأن الله هو المنعم سبحانه وتعالى، فهمتم؟ أيوة أيوة. وأما هم هنا يقولون هنا في غير فاتحة إذا لحن لحنا يغير المعنى فعند ذلك أصبح هذا لم يصبح قرآنا لأنه أصبح كلام آدميين. إذا لحنت لحنا يغير المعنى فعند ذلك أصبح كلام آدميين وليس هو قرآن. نعم. ومنه اللحن المحيل للمعنى سهوا أو جهلا. سهوا أو جهلا طبعا في غير الفاتحة، أما إذا كان في الفاتحة فلا تصح الصلاة إذا كان اللحن يحيل المعنى. نعم. واجب لفعله صلى الله عليه وسلم. واجب أي واجب أي لماذا أي في هذه الحالات المذكورة واجب، هذا جواب الحين الآن يعللها ليش في هذه الحالات يصبح سجود السهو واجب. التعليل الآن تعليل، قال لفعله صلى الله عليه وسلم، فإن من تتبع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده للسهو يجد أن هذه موجباتها. سجد صلى الله عليه وسلم لأنه سلم من ركعتين، سجد صلى الله عليه وسلم لأنه قام من التشهد الأول، سجد صلى الله عليه وسلم لأنه صلى خمسا، وهكذا. فإذا كلها إيش؟ كلها أفعاله عليه الصلاة والسلام تدل على أن هذه الأفعال إنما فعلها سهوا، ولو فعلها عمدا بطلت الصلاة، لكن لما فعلها سهوا جبرها صلى الله عليه وسلم بسجود السهو. نعم. لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره به في غير حديث، وأمره كذلك في غير حديث مثل حديث ابن مسعود وحديث أبي سعيد الخدري في الشك. إذا صلى أحدكم فلم يدري كم صلى فليبني على ما استيقظ وليسجد سجدتين، يعني قبل السلام. وفي حديث ابن مسعود وفي حديث الآخر إذا صلى أحدكم فليبني على غلبة الظن ثم ليتجهد ويسلم ثم ليسجد، أي بعد السلام. هذه كلها حديث قولية وفعلية تدل على أن هذه الموجبات توجب سجود السهو، يعني وفعلها عمدا يبطل الصلاة، وأما فعلها سهوا فيجبر بسجود السهو. نعم. والأمر للوجوب. نعم. وما لا يبطل عمده كترك السنن. وما لا يبطل عمده أي ما لا يبطل فعله عمدا الصلاة، فإنه إن فعله سهوا لا يجب له السجود. لا يجب، احنا نتكلم عن الواجب، لا يجب له السجود، ولكن هل يشرع أو لا يشرع، هل يستحب أو لا يستحب، هذا هو محل الخلاف، لكن احنا نتكلم عن الواجب. إذا فعل شيئا عمدا في الصلاة فهل هذا الفعل يوجب سجود السهو؟ نقول إذا كان عمده لا يبطل الصلاة فإذا فعله سهوا لا يجب له السجود. أما هل يشرع أو لا يشرع هو محل الخلاف بين أهل العلم. نعم. وما لا يبطل عمده كترك السنن وزيارة قول مشروع. كترك السنن سواء كانت قولية أو فعلية. أيوة. وزيارة قول مشروع. وزيادة قول مشروع يعني في غير محله، في غير محله. وكما نبهنا مع عن هذا في درس مضى، بشرط أن يأتي بالذكر الواجب في محله. لو أن إنسان على المذهب الله أكبر ثم قرأ الفاتحة وإذا به قال التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي الله أكبر، على المذهب قال لا تبطل الصلاة لأنه أتى بالركن الواجب وهو قراءة الفاتحة، وأتى بذكر مشروع من جنس الصلاة في غير موضعه، هذا لا يبطل الصلاة لأنه من جنسها. فهمتم؟ فإن كان عمدا لا يبطلها، وإن كان سهوا هل يشرع أو لا يشرع؟ المذهب يقول يعني خلاف المذهب أيضا، منهم من قال يشرع ومنهم من قال إيش لا يشرع. أيوة. وزيارة قول مشروع غير السلام في غير موضعه. نعم. لا يجب له السجود. لا يجب له السجود، لكن هل يشرع أو لا يشرع؟ القول الأول أنه يشرع، ولعل هذا أقرب، لأن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين، فإذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين. نعم. لا يجب له السجود بل يسن في الثاني. نعم. بل يسن في الثاني. الآن عندك حالتين، ما المراد بالثاني؟ الثاني إذا أتى بقول مشروع في غير محله. عندك الآن، هو الآن يقول لك إذا سلم، هذه الحالة الأولى، والثاني قال إذا زاد قولا مشروعا. أعد عبارة حتى نعرف القول الأول والثاني. أيوة. وزيارة قول مشروع غير السلام. غير السلام. غير السلام في غير موضعه، فإن السلام في غير موضعه يعتبر موجب لسجود السهو. السلام في غير موضعه يعتبر كلاما زائدا ويعتبر زيادة وتوجب ماذا؟ وتوجب سجود السهو. هذه الحالة الأولى. أيوة، لا يجب له السجود. أيوة، بل يسن في الثاني. بل يسن في الثاني. إيش إحنا أنت الآن جعلنا من الأول يا شيخ محمد. وما لا يبطل عمده كترك السنن وزيادة قول مشروع. وزيادة قول مشروع، هذا هو الذي ماذا؟ هو الذي لا يوجب سجود السهو، وإنما ماذا؟ أكمل. نعيد يا شيخنا. وما لا يبطل عمده كترك السنن وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه لا يجب له السجود، بل يسن في الثاني. بل يسن في الثاني، مع يسن في الثاني يعني إذا أتى بذكر مشروع في غير محله. أتى بذكر مشروع في غير محله، كأنهم يقول المصنف يقول أن المأموم إما أن يسلم قبل تمام الصلاة وإما أن يأتي بذكر مشروع، فإن سلم قبل تمام الصلاة فيجب له سجود السهو، وإن أتى هو الثاني فإن أتى بذكر مشروع في غير محله فإنه يسجد له سجود السهو من باب إيش؟ الاستحباب. قال ويسلم يعني من باب الاستحباب ليس من باب الوجوب. نعم. بقي 10 دقائق. ها؟ بقي 10 دقائق. كم الآن؟ بقي كثير. لا، إيش بعدها؟ وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب. طيب، هذا ما دام كذا نقف على هذا إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.